يا أخي قل تكلم. تسمعوني؟ أسمع بعضا ولا أسمع بعضا. أيوة هذا في الشيخ شكل الجلد كيف هو؟ ها؟ شكل الجلباب صعب أن أصف لك الجلباب. المهم أنه يشتر البدن كله إلا الوجه والكفين. نعم حكم استعمال المدخن للأمر الصحية في رمضان؟ استعمال المدخن؟ نعم. لماذا؟ في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي إذن في كلامك. شفوا نعم هي شبه الهواء تجف في الصدر. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن سؤالي بعد عفوا حكم استعمال الصعود. حكم إيه؟ صعود أو خطرة الشمس في رمضان. الصعود؟ نعم مثل الدخان ما يجوز. كما حديث لا تقطع الأيدي في السفر. نعم المقصود بالسفر الغزو. أيوة سؤالي بعد حكم الاتحاد في السورة السرية هي وجهة أمركم في السرية؟ نعم واجبة. ما هو الوثاق بين الحديث حجر الميتتان الجراد والسماء وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جنود الله؟ إذا كان لا يضره إذا كان لا يضره لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز. وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ فهمت. ها ايش عنده غيره؟ ها؟ انت تقول هو يصلي مكتوبة؟ نعم هو قيمة الصلاة. وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟ فريضة. هو قيمة الصلاة. لك اخي ايه